بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث ونشأة وتطور علم مصطلح الحديث. أما المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث فهي مجموعة في قول الصباني رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ عامة لكل العلوم ويمكن تطبيقها على كل علم على حدة. أول هذه المبادئ الحد، وهو التعريف. مصطلح الحديث في اللغة: المصطلح هو ما اتفق عليه أهل العلم، والحديث ضد القديم. وأما في اصطلاح العلماء فهو معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن. أما المبدأ الثاني فهو موضوع علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث يتناول سند الحديث ومتنه. أما السند فهو الإخبار عن طريق المتن، والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، يعني لا فرق بين السند والإسناد عند المحدثين. مثاله: قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فهذا يسمى بالسند. وأما المتن فهو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، إذا قال قال فلان كذا وكذا كذا وكذا، هذا يسمى متنا. أما المبدأ الثالث فهو الثمرة والفائدة المرجوة من تعلم علم مصطلح الحديث. من الثمرات المرجوة من تعلم علم مصطلح الحديث: تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، فيعمل بالصحيح ويرد الضعيف. أما المبدأ الرابع فهو فضل علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث له فضائل عظيمة. لماذا؟ لأنه يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفضائل أن علم مصطلح الحديث يميز قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول غيره. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحديث بنضارة الوجه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة. وقوله فرب حامل فقه، أي قد يحمل الفقه وهو الحديث إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، يعني قد يحمل الفقه وهو الحديث من ليس بفقيه، فيؤديه فيسمعه أهل الفقه فيستنبطون منه الفوائد الفقهية. أما المبدأ الخامس فهو نسبة علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث ينسب إلى العلوم الشرعية كالفقه والتفسير وغير ذلك. أما المبدأ السادس فهو استمداد علم مصطلح الحديث. يستمد علم مصطلح الحديث مادته من كلام علماء الحديث كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهم من أهل الحديث. أما المبدأ السابع فهو واضع علم مصطلح الحديث. الذي وضع علم مصطلح الحديث هم علماء الحديث الكبار كالشافعي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم. وأول من كتب كتابا مستقلا في علم مصطلح الحديث هو القاضي أبو محمد الحسن ابن خلاد الرامهرمزي، وسمى كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. أما المبدأ الثامن فهو اسم علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث له أسماء كثيرة، ومنها علم مصطلح الحديث، وعلم علوم الحديث، وعلم أصول الحديث، وعلم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فهو العلم الذي يتناول شرح الأحاديث والمراد منها. أما المبدأ التاسع فهو حكم تعلم وتعليم علم مصطلح الحديث. حكم تعلم وتعليم علم مصطلح الحديث فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. أما المبدأ العاشر والأخير فهو مسائل علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث من مسائله التي يبحث فيها الصحيح بأنواعه، والحسن بأنواعه، والضعيف بأنواعه. أما نشأة وتطور علم مصطلح الحديث فقد مر علم مصطلح الحديث بثلاثة أطوار. الطور الأول طور النشأة والتكوين، والطور الثاني طور التدوين والنضوج، والطور الثالث طور الاستقلال والاكتمال. أما الطور الأول وهو طور النشأة والتكوين فهذا منذ مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نوه الله سبحانه وتعالى عن أسس الرواية وأهم أركانها، وهو التثبت من صحة الأخبار، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ السنة النبوية، فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتشددون في التثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يقبلون حديثا حتى يتثبتوا من صحة القائل. وقصة عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك مشهورة، وهي ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا في مجلس عند أبي بن كعب، فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف، فقال: أنشدكم الله، أي أحلفكم بالله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي بن كعب: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثة ثم انصرفت. قال عمر: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر يريد منه ألا ينصرف. قال عمر: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وفي لفظ قال عمر رضي الله عنه: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. فهذا الحديث يدل على شدة تثبت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فظهر تبعا لذلك علم الجرح والتعديل، وهذا العلم يقوم على التثبت من صحة القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الطور الثاني فهو طور التدوين والنضوج، أول من تكلم عن علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك في كتابه الرسالة، حيث تكلم عن جملة من مباحث علم الحديث. ثم جاء من بعده شيخ الإمام البخاري وهو عبد الله ابن الزبير الحميدي رحمه الله، فتكلم عن جملة من مباحث علم مصطلح الحديث. ثم جاء الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله صاحب الصحيح، فتكلم في مقدمة الصحيح عن جملة من مصطلحات علم مصطلح الحديث. ثم جاء أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني، فكتب كتابا وهو رسالته إلى أهل مكة في وصف سنن، كتب فيها جملة من مباحث علم مصطلح الحديث. ثم جاء الإمام الترمذي رحمه الله فألف كتاب العلل الصغير، وقيد فيه جملة من مباحث علم مصطلح الحديث. ثم جاء الطحاوي رحمه الله فألف رسالة في الفرق بين الحديث والخبر، والحديث المعنعن والحديث المؤنن. ثم جاء ابن حبان رحمه الله فألف كتاب الثقات، وذكر في مقدمته جملة من مباحث علم مصطلح الحديث، كما صنف كتاب المجروحين، وذكر في مقدمته 20 نوعا من أنواع الجرح، وذكر 6 أجناس من أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها، كما صنف كتاب الصحيح على التقاسيم والأنواع، فذكر فيه جملة من مباحث علم مصطلح الحديث. وأما الطور الثالث فهو طور الاستقلال والاكتمال، وحدث هذا في القرن الرابع الهجري، حيث استقل علم مصطلح الحديث عن غيره كبقية العلوم وصار علما مستقلا. قد تقدم أن أبا محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي هو أول من كتب كتابا مستقلا في علم مصطلح الحديث. ثم جاء من بعده الحاكم النيسابوري فألف كتاب معرفة علوم الحديث. ثم جاء الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فألف كتاب المستخرج على معرفة علوم الحديث، استدرك فيه ما فات الحاكم. ثم جاء الحافظ أبو يعلى القزويني فألف كتاب الإرشاد في معرفة المحدثين. ثم جاء الخطيب البغدادي فألف كتاب الكفاية في علم الرواية، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ثم جاء الحافظ أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي فألف كتابا في العلو والنزول. ثم جاء ابن الصلاح رحمه الله تعالى فألف كتابه المشهور معرفة أنواع علوم الحديث، وهذا الكتاب اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. وكذلك ممن ألف في علم مصطلح الحديث الإمام النووي، كذلك الحافظ مغلطاي والحافظ ابن حجر العسقلاني والسخاوي والسيوطي والبيقوني وغيرهم كثير. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. الأولى، علم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن. الثانية، يتناول علم مصطلح الحديث شرح غريب الكلمات الواردة في الحديث. الثالثة، المتن هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. الرابعة، أول من ألف كتابا مستقلا في علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي. الخامسة، من أسماء علم مصطلح الحديث علم الحديث دراية. السؤال الثاني، ما هو موضوع علم مصطلح الحديث؟ السؤال الثالث، ما حكم تعلم وتعليم علم مصطلح الحديث؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.